إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى ربكم واذكروا نعمته جل وعلا عليكم، والله تعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ويقول جل شأنه: وما بكم من نعمة فمن الله. أيها المؤمنون، ونعم الله علينا كثيرة، وعطاياه سبحانه عديدة لا تحصى ولا تعد، لكن يا عباد الله، هذه وقفة مع نعمة عظيمة جدير بنا أن نذكرها ولنتأملها في قول ربنا عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. نعم عباد الله، من الله علينا بهاتين النعمتين العظيمتين، نعمة العينين وبهما الإبصار، ونعمة اللسان وبه النطق وتعينه الشفتان. والله عز وجل جعل أيضا في الشفتين غطاء للفم، كما أنه سبحانه وتعالى جعل لكل عين جفنين هما غطاء للعين. فما أعظم النعمة وما أكبر العطية، نسأل الله عز وجل أن يوزعنا شكرها وأن يعيننا على استعمالها في طاعته سبحانه وتعالى وما يرضيه. أيها المؤمنون، وإن من شكر النعمة نعمة اللسان ونعمة العينين ألا تستعمل إلا في طاعة الله، وأن تصان عن كل ما يسخط الله تبارك وتعالى. ومن أكرمه الله بصيانة بصره وصيانة لسانه فاز بفوائد عظيمة وخيرات عميمة وثمار لا تعد ولا تحصى، ينالها في دنياه وأخراه. وقد مضى معنا أيها المؤمنون شيء من الحديث عن فوائد حفظ البصر وصيانة النظر، وفي هذه الخطبة شيء من الحديث والبيان لبعض فوائد صيانة اللسان وحفظ المنطق، وأن من يحفظ منطقه ويصون لسانه يفوز بفوائد عظيمة وثمار جليلة يحصلها في هذه الحياة الدنيا وفي الدار الآخرة. أيها المؤمنون، فمن فوائد صيانة اللسان وحفظه أن ذلك سبب لغفران الذنوب وصلاح الأعمال. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.